وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة هي الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي ما وعد الله جل وعلا به في الآية الأولى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا هو في هذه الآية هو ما وعد الله جل وعلا به في قوله: إلا ما يتلى عليكم. قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة الآية. هذه 11 من المحرمات من بهيمة الأنعام: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه 11. وقد تقدم ذكر الأربع الأول في سورة البقرة في الآية 73 بعد 100: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة، والمراد بالميتة ما ماتت حتف أنفها يعني بلا ذكاة، إلا ما استثني من الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن ماء البحر قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر حلال سواء ذكيت أو لم تذكى، وسواء ماتت بفعل آدمي أو ماتت في البحر وطفحت على مائه فإنها حلال. حرمت عليكم الميتة، والله جل وعلا يحرم ما يحرم على عباده لإبعادهم عما يضرهم، لأن الميتة تضر. فالميتة أولا دمها يحتقن فيها فيفسد اللحم كله، فحرمها الله جل وعلا عباده. ثانيا أن الميتة التي تموت حتف أنفها قد تكون ماتت لمرض، فيها مرض مؤثر، فقد ينتقل هذا المرض الذي في البهيمة إلى من يأكل لحمها، فحرمها الله جل وعلا صيانة لعباده عما يضرهم. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم المراد به الدم المسفوح أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذكاة، يسيل بقوة عند تذكية الحيوان، وهذا فيه ضرر على الإنسان، فكانوا في الجاهلية يأكلونه من حيث لا يشعرون أنه يضرهم، فنهى الله المسلمين عن أن يأكلوا الدم. وأما الدم الذي في ثنايا اللحم فإنه طاهر وحلال، يوضع اللحم في القدر مثلا في ماء نظيف، فإذا به بعد وضع هذا اللحم ينقلب الماء أحمر كأنه دم. من أين هذا الحمرة؟ من الدم المشارك والمخالط للحم، فهذا الدم المخالط للحم حلال وطاهر. وما كان في الكبد وما كان في الطحال وما كان في الجوف من الدم، يأخذ الإنسان القطعة من الكبد أو القطعة من اللحم حمراء مليئة بالدم يأكلها فهي حلال، وإنما المحرم هو الدم المسفوح لما فيه من الضرر. والدم ولحم الخنزير، الخنزير خبيث وقذر، وجبله الله جل وعلا على عدم الغيرة على إنثاه. تجد جميع الحيوانات يغار الذكر على أنثاه، الديك إذا قفز ديك الجيران على دجاجه تسلط عليه حتى يخرجه، الجمل إذا جاء جمل من إبل أخرى تسلط عليه الجمل حتى يخرجه عن نوقه، التيس إذا أتاه التيس من غنم الجيران أو غنم القريبين منه تسلط عليه التيس حتى يخرجه، يغار على أنثاه وهو حيوان. سوى الخنزير فإنه لا يغار على أنثاه، ولذا أكسب أولئك الخبثاء أكسبهم عدم الغيرة. يرى الرجل ابنته تصاحب الشاب ولا يبالي، يرى الرجل امرأته تصاحب رجل الآخر من الجيران أو من غيرهم ولا يبالي، ما يكترث. وهذا يسمى في الشرع عندنا الديوث، الذي يقر السوء في أهله. يقول العلماء رحمهم الله أكسبهم هذا أكل لحم الخنزير، وإلا فالعربي الذي ما يعرف الخنزير ولا يأكل لحمه يغار على أنثاه لو ما عنده دين. كانوا إذا يأيدون البنت يقتلونها حية، وهذا خلق ذميم، لكنه يقولون يقتلون، يخافون أنها تفعل الفاحشة إذا كبرت فتلحق العار بأهلها، فيبادرونها في 6-7-4 سنوات يدفنونها وهي حية خشية أن تلحقهم العار. فكان العربي يغار على أنثاه وإن لم يكن عنده دين، وإنما من الغيرة والشهامة والمحافظة على الإناث. أما أهل الغرب بأكلهم الخنزير أكسبهم عدم الغيرة والعياذ بالله. فلخبثه ولكونه خبيث حرمه الله جل وعلا على هذه الأمة. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما أهل، الإهلال رفع الصوت، أهل صلى الله عليه وسلم لما ركب ناقته القسوة، لما علا على البيداء، أهل بمعنى رفع الصوت بالتلبية. وما أهل لغير الله به يعني رفع الصوت على اسم غير اسم الله جل وعلا عند ذبحه. يقول بسم الله مثلا عند الذبح، باسم العزة، باسم منات، باسم هبل، باسم جني، باسم شيطان، باسم ملك من الملائكة. ما أهل لغير الله به يعني ما رفع وأعلن اسم غير اسم الله جل وعلا على ذبحه فإنه حرام، لأن ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة يطيبها. فإذا ذكر اسم غير الله جل وعلا خبثت وأصبحت ضارة، فحرمها الله جل وعلا على هذه الأمة. وما أهل لغير الله به، هذه المحرمات الأربع هي التي سبقت في سورة البقرة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والمنخنقة، المنخنقة هي التي انخنقت بكتم نفسها حتى ماتت، سواء كان بفعل فاعل أو بفعلها هي، أدخلت رأسها بين خشبتين أو أدخلت رأسها في حبل مثلا ثم جرت الحبل فانخنقت، يعني التي احتبس النفس بأن وضع الحبل أو الخناق في حلقها فماتت. وهذه تكون خبيثة لأنه احتجر الدم فيها ما خرج. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة هي التي تضرب ضربا بمعترض أو بخشبة أو بحصات وليس الذكاة، تضرب حتى تموت. فإذا مثلا في الصيد مثلا ذهبت الجارحة كلبا أو طيرا أو كذا إلى الصيد فضربتها بثقلها فماتت ما حلت، لأنها تكون وقيف. مثلا ندت شاة أو بقرة أو بعير فهرب عن صاحبه فأخذ حجرا فضربه، أو أخذ خشبة عظيمة فضربه بها فمات، فلا تحل لأنها وقيف حينئذ. هو ما مات بضربة مثقل دون محدد ولا مدبب، يعني ذا شوكة. الموقوذة والمتردية هي التي تردت من جبل أو تردت من سطح أو تردت من جدار، يعني علت فوق جدار فسقطت، فإنها تكون وقيذ يعني متردية ماتت، أو كانت فيه على جبل فتدحرجت فيه حتى ماتت، أو من سطح غير مستور فقفزت إلى الأرض فسقطت وماتت. والمتردية والنطيحة، النطيحة هي المنطوحة، إذا تناطحت شاتان أو بقرتان أو نحوها فقتلت إحداهما الأخرى أو ماتتا معا، هذه نطيحة يعني ماتت بالنطح. والنطيحة وما أكل السبع. المراد بالسبع يعني المفترس من ذئب أو أسد أو نمر أو غيره من الحيوانات المفترسة، فأكله وبقي منه بقية، فإن هذه البقية ما تحل لأنها ما ذكيت وهي مما أكل السبع. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هل هي عائدة إلى الأخير أم عائدة إلى الجميع؟ عائدة إلى الجميع من قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه كلها إذا أدركت فيها الذكاء مثلا حلت. مثلا المنخنقة، رآها صاحبها في حبل قد خنقها وبرزت عيونها لكنها لا تزال فيها حياة، فأخذ السكين وذبحها وهي على حبلها، فسال الدم حلت لأن أدركت فيها الذكاة. أما إذا ذكاها ولم يخرج دم فهي منخنقة لا تحل. والموقوذة المضروبة، مثلا ند الجبل الجمل أو الشاة أو البقرة هرب، فأخذ صاحبه خشبة كبيرة وضربه ثم سقط، ثم أخذ السكين وذكاه ذبحه أو نحره حل. أما إذا سقط ومات قبل أن يدرك فيه الذكاة فإنه لا يحل. ومثله المتردية، سقطت من السطح فأخذت ترفس فيها حياة، فأخذ صاحبها السكين وذبحها فخرج الدم حلت لأنها أدركت فيها الذكاة. والنطيحة كذلك، تناطحت اثنتان فأتعبت كل واحدة منهما الأخرى ويتوقع أن تموت، لكن أخذ السكين بسرعة وذكاها وسال الدم، فإنها حينئذ تكون حلالا. وما أكل السبع كذلك، عدا السبع أو الذئب أو النمر أو الضبع أو الأسد على شيء من الحيوانات فنهشه لكن في حياة، فأخذ صاحبه السكين وذبحه بسرعة فسال الدم، فإنه يكون حلال حتى لو أكل منه السبع يدا أو رجلا أو أكل من أعلاه السنام أو نحو ذلك، فإنه يكون حلالا حينئذ لأنه أدركت فيه الذكاة. وعلامة ما أدركت فيه الذكاة مما لم تدرك سيلان الدم، إذا ذكاه وسال الدم ففيه حياة فإنه حلال يكون حينئذ، وإذا ذكاه ولم يخرج دم معناه أنه قد مات قبل أن يذكيه فلا فائدة فيه. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ذبح على النصب، قد يقول قائل ما الفرق بين قوله تعالى وما ذبح على النصب وبين قوله وما أهل لغير الله به؟ نعم، نقول هناك فرق. ما أهل لغير الله به يعني ذبح على غير اسم الله، نودي باسم غير اسم الله جل وعلا عند ذبحه أيا كان المنادى باسمه، باسم اللات، باسم العزة، باسم منات، باسم سيد من سادات الجن، باسم ملك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، باسم أي مخلوق فإنه حرام. أما ما ذبح على النصب فهذا كانت تفعله رجالات الجاهلية، كانوا يعظمون الأنصاب والأزلام، ومن الأنصاب ما كانت في جوف الكعبة 360 صنم، كل صنم لقبيلة، وقد تشترك مجموعة من القبائل في صنم، وقد تدلي جماعة من الناس بصنم واحد. ففي الكعبة شرفها الله حينما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 360 صنما كلها تعبد من دون الله ويذبح لها وتعظم كتعظيم المسلم لله تبارك وتعالى. فكانوا من تعظيمهم لهذه الأصنام والأنصاب كانوا يأتون بالذبائح ويذبحونها ويلطخون جدران الكعبة بالدم ويلطخون هذه الأنصاب بالدم، ثم يأكلونها، يأكلون الذبيحة، وقد يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، لكن ما يحلها ذلك لأن هذه ذبحت على النصب. هذا الفرق بين هذه وتلك، تلك مذبوحة على اسم غير اسم الله، أما هذه قد تذبح على اسم الله لكنها ذبحت للنصب تقربا للأصنام التي يعبدونها من دون الله. وما ذبح على النصب، ولهذا قال جل وعلا في هذه ما قال إلا ما ذكيتم، لأن هذه مذكات قد تذكى تذكية صحيحة لكنها مذبوحة على النصب من أجل النصب من أجل الأصنام، فلا يحلها ذلك حتى لو ذكر عليها اسم الله، حتى لو أدركت فيها الذكاة. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذه 11 من المحرمات، قد تكون فعل غير الذبح وقد تكون فعلا وقد تكون ذبحا. كيف ذلك؟ الاستقسام بالأزلام في الجاهلية قالوا له 3 صور. الاستقسام بالأزلام هذا نوع واحد، إذا هم الأمر، إذا هم الإنسان بأمر مهم، سفر أو زواج، أو فكروا في حرب مع الجيران، أو فكروا في أمر ما أيا كان، يأتي إلى الأنصاب هذه والأزلام فيستقسم بها. ربما يكون كل واحد عنده في بيته هذه الأزلام 3، واحد مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد خلو ما كتب عليه شيء، وعنده تكون في كيسة، ربما تكون في كيسة من جلد ونحوه، فإذا فكر في أمر من الأمور قال حتى أستقسم بالأزلام، أذهب أشاور الأزلام هذه، فيأتي إليها ويحركها في الجلد أو في الكيسة ونحوها، ثم يدخل يده ما يدري على أيها تقع يده، ثم يخرجه ثم ينظر فيه، افعل يقدم، خلاص أمره سيده أن يقدم، لا تفعل يترك هذا الأمر، يقول خلاص خرج له الخلو الذي ليس فيه شيء، يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، يردد. هذا نوع، وهذا ما في ذبائح والله أعلم، ما في ذبائح تؤكل إلا أنه محرم. النوع الثاني 7 أزلام، هذه 3، هذه 7 أزلام، 7 أزلام يتحاكم إليها عندما يهم العرب فيما بينهم، يشتبهون مثلا في رجل هل هو منكم أو غير أو من غيركم، يشتبهون في السافك للدم، يشتبهون في نسب شخص، يشتبهون في أمر ما فيأتون إلى الكاهن. هذه ما تكون عند كل أحد، هذه تكون عند الكاهن الذي يستقسم لهم بهذه الأزلام. يذهبون إليه يقولون نحن نشك في فلان أنه منا، ما ندري هو منا ولا من غيرنا، فيذهب إلى هذه الأزلام ويرجها ثم يستخرج منكم، قال خلاص هو منكم، خرج من غيركم نفوه، قالوا ما هم منا هذا. خرج إنه فعل، إذا كان في قتل أو شيء أو دم قالوا خرج فعل، معناه فاعل، هو اللي فعلنا القتل. خرج ما فعل قالوا بري، وهكذا. وهي سبعة كل واحد مكتوب عليه ما يناسب مما يقعون فيه من مشاكل. هذه نوع ثاني من الاستقسام بالأزلام، وهذه في الظاهر والله أعلم ما فيها ذبح ولا فيها نحر ولا فيها شيء يؤكل، إنما هو فعل قبيح من فعل الجاهلية. النوع الثالث الاستقسام بالأزلام، هذه مثل ما يقال المراهنة. المراهنة يتراهنون على شيء، من خرج له هذا الذي يأمر يؤمر بذبح 10، 5، 4، 3 نوق كما حسب ما يتفقون عليه، يعني يكون مراهنة بينهم، اللي يخطئ يلزم بذبح كذا من النوق. هذا نوع من الاستقسام بالأزلام، وهو الذي فيه ذبح، فلعله والله أعلم هو المراد بذكره مع هذه المحرمات العشر، وهو 11. يعني مثل نوع المراهنة، مثل ما يتراهنون بعض القبائل الآن وبعض الناس من خصال الجاهلية، يقولون إذا لم يكن هذا الأمر كذا وكذا فعلى هذه القبيلة ذبح كذا، وإلا فيكون على القبيلة الأخرى ذبح كذا، مراهنة على غير صواب، بخلاف ما يكون على سبيل الإصلاح، أن الرجل يلتزم بأن يجمع القبيلتين فيكرمهم بالذبائح لأجل يصلح ما بينهم، هذا مأمور به شرعا، كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه المراهنة تورث الحزازة والبغض والكراهية بين القبائل، لأنها تلزم بعضها بعضا بشيء لا يلزمها. وأن تستقسموا بالأزلام، هذه الأزلام التي مكتوب عليها، وفي كل الأحوال الثلاثة هي مكتوب عليها شيء يرجع إليه، يعني إذا خرج كذا فعليه كذا، خرج كذا فليس عليه شيء، ذلكم فسق. هذه الأمور كلها فسق، ومن أعمال الجاهلية، ومن الخروج عن طاعة الله. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، لأنه قالوا سميت الفأرة فويسقة لأنها تحاول الإفساد، ويقال فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها، تمرة عليها قشرة فإذا انسلبت من قشرها يقال فسقت، يعني خرجت. فالفسق الخروج عن الطاعة، فذلكم أي الوقوع في هذه المحرمات فسق، والفسق يجب على المسلم أن يجتنبه. قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذه درس غدا إن شاء الله حتى نكمل الآية. بسم الله اقرأ. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتف. من غير ذكاة أو اصطياد، لأن الصيد لو ما ذكي إذا الصيد الحيوان المقدور عليه لا بد من ذبحه أو نحره، وذلك بقطع الحلقوم والمري ونهر الدم والودجين. أما الصيد فما يلزم ذكاته، وإنما يكون بجرحه. إذا جرحه الآلة الصيد، سواء كان كلب معلم أو سهم أو بندقية أو غيرها، إذا جرحت فإن هذه ذكاة للصيد. ومثله إذا ند الحيوان الإنسي، ند وما استطيع له بالقبض عليه، فتطلق عليه النار مثلا أو يرسل إليه سهم أو كذا يجرحه، فإذا جرحه وسقط ومات حل. ومثل ذلك إذا سقط بعير أو بقرة في بئر وتعذر إخراجه حيا، فترسل عليه السهم أو البندقية أو غيرها، فإذا جرحته كفى ذلك ذكاة، فيقطع ويخرج قطعة قطعة. نعم. لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنها حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والترمذي. وكان الشيطان يلقي على أوليائه أن يجادلوا المسلمين والمتقين لله، يقول لهم: قولوا لهم كيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله وقتل الله؟ يعني عندهم على أن الميتة قتلها الله وذبحها الله، فهي أولى بالحل مما ذكي. والغرض من الذكاة والله أعلم إخراج الدم الفاسد الذي يضر الإنسان إذا أكله. نعم. لما رواه مالك والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور، الطهور الماء، والطهور الفعل الوضوء. يقال هذا طهور، يعني هذا ماء يتطهر به. وإذا رأيت شخصا من بعد يتوضأ تقول: ماذا يفعل هذا؟ قيل لك: يفعل هذا طهور. طهور يعني يفعل الوضوء، طهور الماء الذي يتطهر به. والبحر هو الطهور ماؤه بفتح الطاء. نعم. وقوله والدم يعني به المسفوح، كقوله أو دما مسفوحا. قال ابن أبي حاتم: مقيد بالمسفوح، وليس الدم الذي في الكبد أو في الجوف أو في اللحم. إذا قطعت الأعضاء مثلا اليد والرجل فيها دم ما يلزم غسلها، طاهرة. والدم الذي فيها هذا طاهر، حتى ولو غير الماء إلى الحمرة فهو طاهر. نعم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح. نعم. وعن عائشة قالت: إنما نهي عن الدم السافح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقال يلعقون الدم، واعتبروا من أحسن مأكولاتهم وهو ضار لكنهم لا يشعرون. نعم. فقالوا هلم يا صدي فكل، فقال فقلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم، جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحرم عليكم هذا، وهم على عادة الجاهلية يأكلونه. فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك، فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفسدا، أي لا تفعل فعل الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان. كان العربي إذا جاع أو عطش ويريد يغذي نفسه وما معه ما يأكله يأخذ حديدة فيجرح بعيره من أي مفصل من أي قسم من أجسام جسده لأجل أن يخرج الدم، ثم يلعق هذا الدم يتغذى به يأكله والبعير يمشي. نعم. فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. قوله تعالى ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، سواء كان اللحم الأحمر أو المصران أو الكرش أو الكبد كله محرم من الخنزير. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسف في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب النرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، يستصبح بها الناس يعني تكون زيت للسراج يعني يستضيء بها الناس. فقال لا هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم، وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح، فذكر عليه اسم غير الله فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وقوله تعالى والمنخرقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، غير محدد، فإن كان محدد وهو مثل الصيد ونحوه فإنه حلال، لو خرج الدم من السنام أو من الظهر أو من أي مكان أو من الرجل فإنه حلال حينئذ إذا ندى يعني شرد، وأما إذا قدر عليه فلا بد من الذكاة، مثل الطير، الطير إذا كان باليد لا بد من ذكاته، لو وخزه بشيء ما حل ما دام متمكن منه،

ويمكن أن يأتي به في حال التشهد بعد التشهد، وممكن أن يأتي به بعد السلام، وارد عن بعض العلماء رحمهم الله هذا وهذا وهذا. إنما الصلاة صلاة الاستخارة، ثم يأتي بدعاء الاستخارة في السجود أو بعد التشهد أو بعد السلام، كله صحيح إن شاء الله. ثم ينظر ما ينشرح له صدره يقدم عليه، هذا بدل ما كانت الجاهلية تفعله بأمر الله جل وعلا وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يختار لعبده، لأنهم في الجاهلية يكلون الأمر إلى الأصنام، والأصنام ما عندها شيء، والمسلم يكل الأمر إلى الله جل وعلا، يتوكل على الله ولا يدري هل في هذا خير أو لا، فيفوض الأمر لربه ويسأله جل وعلا، وهو جل وعلا يدل عبده على الخير. نعم. قال: والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة، فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهم الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيحين أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره لا تضرهم. وخرج الذي يكره. سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه لما قال له قائل: إني أرى بياضا في السراب، محتمل أنهم يكونون محمد ومن معه الذين أخرجت قريش مبلغا من المال عظيم لمن أتى بهما حيين أو ميتين، فأراد أن يكون المغنم هذا له ويخفيه عمن حوله، قال: لا، هذا فلان وفلان ساروا من عندنا قبل قليل. ثم أمر جاريته أن تذهب بفرسه ورمحه من وراء الأكمة، وذهب كأنه يقضي حاجته حتى ما يلفت النظر لمن جلسائه الذين حوله، فأخذ فرسه من وراء الأكمة وركبها وسار مسرعا. فلما قرب منهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، قرب منهم وأبو بكر يلتفت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك، لحقنا، يعرفه. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في أرض صلبة، ليست مراغة وليست رخوة، وإنما بأمر الله جل وعلا. فناداهم قال: أعلم أن ما أصابني منكم بدعوتكم، ادعوا الله لي وأنصرف. فدعا له عليه الصلاة والسلام لينصرف، لكنه طمع في الجعل الذي أعطت قريش، فقال: هذه غنيمة ما أفرط فيها، في ظنه. فلحقهم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه، فعرف أنه لن يصل إليهم، أنهم محروسين من الله جل وعلا، فعاهدهم على أنه لا يؤذيهم ولا يدل عليهم، وإنما طلب منهم أن يدعو له، فدعا له. ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فعاهده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو قيصر، لا أحفظ الآن أيهما. فاستبعد بدوي في البادية يصيد الحمامة والغزال ونحو ذلك، كيف يلبس سواري أعظم ملكين في الدنيا، كسرى وقيصر، ما فيه أعظم منهم، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، دله الله على ذلك. فراحت الأيام وأسلم سراقة رضي الله عنه وحسن إسلامه، وجاء بالكتابة التي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصد عنهم، من قال أريد أذهب إلى هذه الجهة لعلي أجد محمد، قال لا أنا سبرتها ما فيها أحد أرجع، فصار يصد عنهم. ثم إنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وخرج في الجهاد في سبيل الله، ثم جاءت السواران التي وعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، ما جاءت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر، وإنما في خلافة عمر، فوضعت بين يديه فتعجب منها رضي الله عنه، قال قوم أدوا هذا لأمنا، ذهب خالص سهل لمن أراد أن يخفيه، أين سراقة بن مالك؟ فجاء به إلى عمر رضي الله عنه فألبسه إياهما مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في حال كفره استقسم بالأزلام هل يلحقهم أو لا، فخرج له الذي يكره، يعني لا تلحق لا تلحق، لكنه عصى، كان من عادته بالجاهلية ما يعصي الأزلام، لكن الطمع الطمع والكفر كافر، فلحق مع أن الأزلام قالت له لا تلحق ولا تتبع، ففعل، فيقول فخرج الذي أكره، يعني يود أنه خرج له الذي فيه المغنم، لأن 100 من الإبل لكل واحد مغنيمة عظيمة لله في ذلك حكمة، والله جل وعلا يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما بحفظه وكلائه. نعم ذلك الذي أكره، يقول سراقة رضي الله عنه. نعم وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك. ذلك فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك، وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروا ثم يعبدوا ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو آجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.